إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أطلق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة مريم عليه السلام إلى قول الله تبارك وتعالى: واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. واذكر في الكتاب أي القرآن مريم أي نبأ مريم إذ انتبذت أي انتبذت وانفردت من أهلها مكانا شرقيا أي شرقيا بيت المقدس لئلا يشغلوها عن العبادة. ما الفرق بين أن يقول شرق بيت المقدس وشرقي بيت المقدس؟ يعني مثلا نقول مثلا اسكندريه شرق اسكندريه مثلا او غرب اسكندريه شرقها مثلا رشيد، لكن ممكن نقول من الصبيه او رشيد شرقي اسكندريه، واضح؟ شرق اصلا شرقي اللي هو داخل حدوده، يعني داخل نفس المكان داخل بيت المقدس لكن هي شرقيه منه، لكن لو شرق بيت المقدس يعني ايه؟ خارج المدينه مثلا. إذ انتبذت أي اعتزلت وانفردت من أهلها مكانا شرقيا أي شرقيا بيت المقدس لئلا يشغلوها عن العبادة، فاتخذت من دونهم حجابا أي لئلا تحجبها رؤية الخلق عن أنوار الحق. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل المنسوب إلى مقام عظمتنا لغاية كماله لينفخ بها. فرانا روحنا هنا هذه الرقة إضافة تجريس إضافة جبريل هو روح الروح القدس او روح الله الى الله عز وجل الذي قصده بالتكريم كما في قوله مثلا بيت الله الذي بيت الله كتبت ناقه الله والرياح وضح قريب ذلك من الاضافه هذه اضافه التكريم. فارسلنا اليها روحنا اي جبريل المنسوب الى مقام عظمتنا لرائه جماله لينفخ بها فتمثل لها اي فتصور برؤيتها بشرا سويا اي سوي الخلق كامل الصوره. قالت اني اعوذ بالرحمن منك اي اعتصم به منك انما قالته لمزرعها في غلبتها وظنها انه يريدها على نفسها وفي ذلك من الورع والعفاف ما لا غايه وراءها. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت سقيا اي تتقي الله تعالى وتنادي للاستعاذة به. وجواب الشرط محدود ثقة في دلالة السياق عليه، إن كنت تقيا فإني عائدة به، أو إن كنت تقيا فلا تعرض لي، وإنما ذكرته لله تعالى، لأن المشروع في السفر أن يكون بالأسهل كالأسهل، فبدأت بالوعظ والتدخل من الله، فإن ذكرته إن كنت تقيا فإني استعيذ بالله منك، ففي هذا جدر له وتذكير له بحكم الله تبارك وتعالى. فخوفته اولا بالله عز وجل، قال انما انا رسول ربك اي لا تخافي ولا تتوقعي ما توهمتي، فاني رسول ربك الذي استعذت به بعثني اليك لاامنك غلاما زكيا اي لاكون سببا في هبته. والزكي الصائم من الذنوب او الناني على الخير. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بريا اي تعجبت من هذا وقالت كيف يكون لي غلام اي على اي صفه يوجد مني ولست بذات زوجه ولا يتصور مني الفجور. قال الزمخشري جعل الناس عباره عن النكاح الحلال لانه كنايه عنه ولم يمسسني بشر يعني ليست ذات زوجه ولم اكن بريا يعني ايه فكان عن النكاح الحلال للمسيح كما قال تعالى من قبل ان لمسوهن وقال او لامسته النساء والزنا ليس كذلك انما يقال فيه فجر بها وخفت بها وضعت فعلات، وليس بقبل أن تراعى فيه الكنايات والأداب، وإنما اختصر في سورة آل عمران على قوله ولم يمسسني بشر لكون هذه السورة متقدمة النزول عليها، فهي محل التفصيل لخلاف تلك ولم يمسسني بشر في آل عمران فقط، لكن لم يفصل. لماذا؟ لأن سورة آل عمران متأخرة عن سورة مريم، دليل أن أول ما نزل في هذا الكتاب هو هذا الموضع في سورة مريم فهو أولى بالتفصيل، أولى بالتفصيل، فقال ولم يمسسني بشر ولم أكن نبيا، بخلاف تلك في آل عمران فلذا حسن الاكتفاء بها، لأن عمران لما نزل عن ذلك نظر على قول تعالى إيه؟ ولم يمسسني بشر، أما هنا في مريم فكان في تفصيل. وقيل جعل المس هم حين يتم عنهما على سبيل التغليب، ولم اكن بغيا والبغي الفاجره التي تبغي الرجال ووزنه اول، ولذا لم تلحق الداء لانه يستوي فيه المذكر والمؤنث، وان كان المعنى فاعل كقبول او تاهيل بمعنى فاعل ولم تلحق الداء لانه للمبالغه. قال كذلك قال ربك، قال الملك كذلك قال ربك هو عالم يحجب، ولنجعله آية للناس أي برهانا يستدلون به على كمال قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع خلقه، ولنجعل المسيح عليه السلام في خلقه العجيب آية من آية الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظم قدرة الله عز وجل الذي خلق الناس ونوع طريقة خلقهم، فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا انثى لان حواء خلقت من ضلع من ادم عليه السلام، وخلق بقيه الذريه من ذكر وانثى الا عيسى فانه اوجده من انثى الى ذكر، كما قال تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والعديد من غباء او غباء بعض النصارى هنا يناقشه الانسان هذا دليل واضح صريح، فيعني يأمرون إلا الساعات يعنون في الشمس الطابعة في ضوء النهار، فكلما نفسهم عن هذا المنطق نفسه يجعل من أبوه كأنهم بيأتي بلغز يعني محجب، ولعذا خلفك ولعذا له الخط والخط على خلف الآخر يعني يسمع هذه الخلاص الخطيط البريئين والتقديم أبوه يعني لابد أن يكون أبوه الخط، فإذا أتينا هذا المثال تجد ما نفهم على قلوب الأطفال والناس وبيعود استعاد هذه الأشياء، فهو موضوع سهل جدا هي عملية تنويع هي قدرة الله فالله تعالى من يعني من الآية أوضح في خلق الآدم أكثر من خلق البشر في خلق آدم، لأن هذا خلق بلا أب ولا أم بلا ذكر ولا أنثى، واضح؟ حواء خلقت من ذكر إلى أنثى، كل البشر يخلقون من ذكر وأنثى، أما عيسى عليه السلام فخلق من أنثى بلا ذكر، فإذا هذا اشتمل كل أنواع القدرة الإلهية على يعني إيجاد الخلق بصور الإنسان. فتمت الخدمة الرباعية الدالة على جمال قدرته وعظيم سلطانه ورحمة منها، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعل آية للناس ورحمة منا أي عليه رحمة عليك من الله لهذه الكرامة وعلى قولك في الهداية والدعاء إلى عبادة الله وتوحيده، فالمسيح رحمة للمؤمنين من قومه فيهتدون بهديه ويستطردون بإرشاده، وكان امرا مقضيا هذا من تتمه كلام جبريل لمريم يخبرها ان هذا امر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته او من خلاله تعالى لنبيه صلوات الله عليه، وانه كان به عن النفس في قصدها كما قال تعالى ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. وقد بين المفسرون ان النفخة هذه النفخة كانت في جيب جبريل في جيب العهد هذه الفتحة في أعلى القصر ثم نفذت من ثم الى الفرجين فحملته فانتبهت به مكانا قصيا اي لما صارت حاملا فيه اعتبرت بسببه مكانا بعيدا من قومها فرارا من القارة. وقد روي عن السلف ان جبريل لما قال لها عن الله تعالى ما قال مما تقدم لما قالها وكان امرا مقضيا إذا سبق لقضاء الله تعالى أصل أن إلى قوله فنفى منها جبريل عليه السلام تنفخ في جيب ذريها فترح النفخ حتى ولدت في القرب فحملت بإذن الله تعالى. فرجع أهل المخاض إلى جبريل مقلة أي فأنشأنا ألم الولادة إلى اجتناب بالجزع لتعتمد عليه وتستثر به. فأجى أهل المخاض يعني ألم الخلق من الولادة منقول من ذلك الا ان استعماله قد تغير بعدما نقل اجاء نقل من جاء ثم تغير معناه الى الجاء اجاء يعني الجاء فاجاء يعني الجاء المخاض الى جذع النخله وقرئ المخاض بكسر الميم قتل هما مصدر مخر المخر إذا تحرك الولد في بطنها فأجى أهل المخاض إلى جذع النخلة أي هل جاء أهل المخاض ألم الولادة أو الخلق أو حركة السرير عند الولادة إلى جذع النخلة تعتمد عليه ونستثر به. قالت يا ليتني مت قبل هذا أي قبل هذا الحمل وكنت نسيا منسيا أي كنت شيئا تائها سأله أن ينسى ولا ينسى به منسيا لا يخطر على بال أحد وهو نعت للمبالغة وإنما قالت ذلك لما عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على الثبات. لما عرفت أن هذا الحمل سوف يكون سببا في دخول هذه المحنة وأن الناس لا يحمل أمرها على ما هو عليه في الحقيقة من عذابها وأن هذا آية من آيات الله وإنما سوف يقال فيها كيف وكيف فلحقها طرف الحياة وخوف لائما إذا فأتوها وهي عارفة ببراءة ساحتها ومن ضمن ما خلفت به من اختصاص الله إياها بغاية الإسلام والإكرام. فهذا مقام الصح بل ما تثبت عليه الأقلام أن تعرف ارتباطك بأمر عظيم وفضل نادر تستحق به المدح وتستوجب التعظيم ثم تراه عند الناس بجهلهم به أيضا يعاد به ويعنه من ذنبه. كان يسمى تهنس الموت خشية الفتنة في دينها. قال ذلك أني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أي من مكان أسفل منها تحت أحرمها خبر الفيل يعني يحتمل أن ناداها هي لديها قراءتان قرئ من بفتح الميم موصولة فناداها من تحتها وقرئ فناداها من تحتها وقيل هو جبريل عليه السلام وقيل هو عيسى نفسه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فما جاء من تحتها قلنا انه عيسى عليه السلام يكون هذا هو اول كلام نطق به المسيح عليه السلام ام لا تحتني قد جعل ربي تحتني فريا او ما جاء من تحتها وهو جبريل عليه السلام اعتراف انه يعني كان تحت احرمت والحق راح عنها وكان فوقها او من تحتها يعني حيث تكون القابله هل لا تحتني قد جعل ربك تحت سريا اي سيدا سليلا رفيعا سيدا سليلا رفيعا وقيل قد جعل ربك تحت سريا نثرت يكفي وردي اليه بجذع النخله تساقط عليه رطبا جليا اي رطبا جليا حضر اوان جنانه. قال الزمخشري فان قلت ما كان حزنها لحفظ الطعام والشراب حتى تهنى بالسرية والرطب يعني كان حزنها شديدا حتى تمنت الموت إنما كان حزنها خوفا قال الله والمفتاح الذي سوف تهنى به مع أنها مع ذلك الغاية في العفاف والشقى فكيف كليا بالرطب والشراب فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وأزي إليك جذع النخلة إلى آخره. الجواب لم تقع التسلية بهما من حيث انهما طعام وشراب ولكن من حيث انهما معجزتان تريان الناس انها من اهل العصمه والبعد من الريبه وامن الجهه مما خلقوها به بمعجز يعني ان هذا كان كما قال بعض التفسيرين هذا النهر لم يكن موجودا وهذه النهر لم تكن موجوده واضح وانما وجدتا كرامه لمريم عليه السلام فبعد قد جعل ربك تحتك سريا يعني معونة لها مقصود لها سين الكرامه هي معونه لها حتى تقول يعني تكفلها ان الله سبحانه وتعالى معها. وان الله سيظهر بآيته بركه ساحتها من كل عيب. وان لها يقول لم تقع الشافيه فيهما من حيث انهما طعام وذكرى ولكن من حيث انهما معجزتان تريان الله انها من اهل العصمه والبعد من الغيبه. واكل مثلها مما قرفوها به بمعجز. وان لها امورا الهيه خارجه عن العالم خارقه لما الفوا واعتادوا حتى يتبين لهم ان ولادها من غير فحل ليس ببدع من ذلك. لماذا؟ الاحوال كلها كانت على خلاف العالم. حيث يعني للكرامات التي كانت تحصل لها من كما قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد انها رضا. فيها طيب كتاب وكان كتاب طيب. قال يا مريم هل لك هذا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. واضح. فايضا تقول حملها شريف عليه السلام في هذه الطريقه حين تمثلت على جبريل عليه السلام. ايضا وجود هذا النقل بعد ان لم يكن كذلك النقل. هذه كلها احوال غريبه. فاذا اضيف الى ذلك يعني كانها العصا بين يدي الحدث الاكبر هو ميلاد عيسى عليه السلام ونذكره في النهج وغير ذلك من المعجزات. فكل هذا اذا اضيف اليه ولاده المسيح عليه السلام بهذه الطريقه اذا يكون الامر ليس يعني غريبا بالنسبه لشان مريم عليه السلام وليس اذا عن شانها الذي كله كرامات وخلق للعدد. فكلي واشربي وقري عينا اي في الكمال والولد المبارك الموجود بالقدرة الموهوب إلى إلهه. قال ابن مكحري أي جمعنا لك في الثري والرطب فإلى ذلك. هذا النقص وهذه الرطب الجميع فإلى ذلك. إحداها أو إحداهما الأكل والشرب والثانية سلوة الصدر لكونهما معجزتين. وهو معنى قوله فكلي واشربي وقري عينا أي وطيبي نفسا ولا تركني وارتبي عنك ما احزنك واهمك. فاما ترين من الذكر احدا يعني من المحجوبين عن الحقائق لظواهر الاسباب الذين لا يفهمون قولك ولا يصدقون لخارج لوقوفهم مع العاده واحتجابهم عن نور الحق. فاذا سالوني فقولي اني نظرت للرحمن قوما فلن اكلم يومئذ فيها اي لا تكلميهم في امرك شيئا ولا تماديهم فيما لا يمكنهم قبوله. كالكثيرين بكلام ثم لن يقبلوا. وانما امرت بذلك لكراهه مجادله السفهاء. مجادله مع السفهاء لا تجدي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا سعير غيث برضه الجنه لمن ترك الصراع ولو كان مشقا. كذلك لذلك امرت بان لا تكلم احد. لم يجادل في هذا الامر وانما لكراهه مجادله السفهاء والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام. فإنه نقص قاطع في ضراعة ساحتها. فإما ترين من المثل أحدا تقولي إني نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وقولها أو قول تعالى قوما أي صمتا. إني نذرت للرحمن قوما الصمت هنا الصمت عن الكلام. فلن أكلم اليوم إنسيا تفسير للنذر إني نذرت للرحمن قوما يعني صمتا. ثم فسر هذا الصمت فلن اكلم اليوم انسيا. فهذه صيغه الايه؟ صيغه نذرها ان ترفض. كانت فيه قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا اي عظيما منكرا. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة وما كانت امك بغيا. استئناف لتسجيل التعجيل وتاكيد التوبيخ. وتقرير لكون ما جاءت به سريا. يا اخت هارون هارون هو النبي الكبير صلوات الله عليه يعنون انها مثله في الصلاح. يا اخت هارون يعني من انت ابن هارون عليه السلام في الصلاح. والاخ والاخت يستعمل بمعنى المشاهد كثيرا. يا اخت هارون يعني يا شبيهه هارون عليه السلام. وضح هذا المعنى العلامه القراني محمد الامين السنبيطي رحمه الله تعالى. فقال قوله تعالى في هذه الايه الكريمه يا اخت هارون ليس المراد به هارون بن عمران اخا موسى عليهما السلام كما يظنه بعض الجهله فكانت صفه هارون بن عمران. وانما هو رجل اخر صالح من بني اسرائيل يسمى هارون. والدليل على انه ليس هارون اقرا موسى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال لما قدمت نجران او لما قدمت نجران سالوني فقالوا نجران يعني نصارى نجران سالوا فقال انكم تقرؤون يا اخت هارون وموسى قبل عيسى كذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سالته عن ذلك فقال انهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم انهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم وهذا لفظ مسلم في الصحيح وهو دليل على انه رجل اخر غير هارون اخي موسى ومعلوم ان هارون اخى موسى قبل مريم بزمن طويل قال ابن حجر من كاف الكاف في تفريج احاديث الكتاب في قول الزمخشري انما علوا هارون النبي قال لم اجده هكذا الا عند الثعلبي بغير سند ورواه الطبري عن السدي قوله وليس بصحيح فان عند مسلم والنسائي والترمذي عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى نجران فقال لي ارايتم شيئا يقرؤونك او تقرؤونك يا اخت هارون وبين موسى وعيسى ما شاء الله من السنين فلم ادر ما اجيبهم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم؟ وروى الطبري من طريق ابن جرير قال نشهد أن كعبا قال إن قوله تعالى يا أخت هارون ليس لهارون أبي موسى فقالت له عائشة كذبت أن يقرأ فقال لها يا أم المؤمنين إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قرا فهو أعلم وإلا فأنا أجد بينهما 600 سنة انتهى كلام ابن حجر فقال صاحب السر المذكور بقوله تعالى يا اخت هارون اخرج ابن ابي شيبه وذكر جمله كبيره من الاخوه هذا ابي الخير واحمد وعبد الصفيد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المغيره بن شعبه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجران الى اخر الحديث كما تقدم هاتفا وبهذا الحديث الصحيح تعلم ان قول من قال ان المراد هارون اخو موسى لا يعطيه لا يمكن ابدا ان تفكر يا اخت هارون ان مريم كانت اخت هارون او ان المراد بانها اخته انها من ذريته يعني حتى لو كان في كتاب وفي شيء اسم يعني مريم اسمها عمران وموسى اسم عمران لا يعني هذا انهم يعني اشقاء ابدا مجرد الاسماء كما تسمي انت كما يسمي المسلمون بنفس هذه السنه تسمية باسماء الانبياء والصالحين من قبلك محمد و أو أن المراد بأنها أخته أنها من ذريته كما يقال الرجل يا أخا تميم والمراد يا أخا بني تميم لأنه من ذرية تميم ومن هذا القبيل قول واذكر أخا عاد يعني في قول أنها أخت هارون يعني صيغته وهذا طبعا قاصد للتكبير والجواب واضح من الحديث أنها أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هل أعجبتهم بأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم؟ لا كانوا يسمون أسماء هؤلاء يسمون بهم غرابيء الصناعة هذا أمر معروف ومشهور قول آخر أن المراد بأنها أخته أنها من ذريته من نسله كما يقال الرجل يا أخا تميم وهو ليس أخو تميم ولكنه أخو بني تميم يعني من قبيلة تميم لأنه من ذرية تميم ومن هذا القبيل قوله تعالى واذكر أخا عاد أخا عاد لأن هنا إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته فهو أخو بني عاد وهو المراد بعاد في الآية لأن المراد القبيلة بل جد واذكر أخو عاد جد عاد جد وإذا حققت أن المراد لهارون في هذه الآية غير هارون أخي موسى فاعلم أن بعض العلماء قال إن لها أخا اسمه هارون مريم كان لها أخ يدعى هارون وبعضهم يقول إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح وعلى هذا المراد من كونها اخته انها تشبهه في العباده والتقوى واطلاق اسم الاخ على النظير المشابه معروف في القران وكلام العرب فمنه في القران قوله تعالى وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها يعني من شريهتها ومثلها وقوله تعالى ان المبدلين كانوا اخوان الشياطين يعني اجزاء الشياطين وقال تعالى واخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقدرون ومنه في كلام العرب قوله وكل أخي يشاركه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدين، فجعل الفرقدين أخوين هجمين في السماد لم يكن لهما ثلاث فرقة. وكثيرا ما تطلق العرب من الأخي على الصديق والصاحب، ومن إطلاقين على الصاحب قول الحناء بن حسن أخى الحرب لباسا إليها جلالها وليس وأخى الحرب لباسا إليها جلالها وليس هو النازل خوانفها على سبب أخى الحرب يعني صاحبها. فأثارت إليه يعني أنهم يكلمونه، فأثارت إليه يعني كي يكلموا الطفل هذا الوليد يخبرهم هو لحقيقة الأمر. والدليل على أن هذا هو مرادها في جارتها إليه قوله تبارك وتعالى بعد قالوا كيف نكلم وإن كان في المهد الطبيعي فهموا من جارتها فأثارت إليهم بسبب أثارتهم وكل الجواب من هذا الوليد. فأثارت إليه فهم فهموا ذلك إثارة أثارتهم الزيد وكتبوا الجواب عند هذا الطبيب فرفعوا عليها قالوا كيف نكلم وإن كان في المهد الطبيعي. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أول كلمة نطق بها له عيسى وهو صغير لله أنه عبد الله، قال إني عبد الله. وفي ذلك أعظم مزجر من نصارى أن دعواهم أنه الله أو حبره أو إله معه. وهذه الكلمة التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في مواضع أخرى كقوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وقال في هذا الرأي إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وقال في الأخرى فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، وقال تعالى ما على المسيح ما قلت لهم الا ما امرتني به فلا اعبد الله ربي وربكم الى اخر الايه. وقوله في هذه الايه الكريمه قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، التحقيق فيه ان شاء الله لانه عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل، لان لما ولد المسيح في الكتاب لم يكن قد اوتي الكتاب خلاص اتاني الكتاب، قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا، المقصود سوف يؤتيني الكتاب وسوف يجعلني نبيا، فعبر هناك في الماضي عن شيء سوف يقع في المستقبل تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. ولا رأيه في القرآن كثيرا كمنزلة في الماضي فيما يأتي المستقبل، لكن إذا أريد تحقيق وقوع هذا الأمر وعبر عنه كأنه حصل بالفعل حتى صار يخبر عنه في صيغة الماضي، وإن كان هو سوف يحصل هذا لتحقيق الوقوع وتأكيده أتى أمر الله فلا تستعملوه، يعني سيأتي أمر الله. ومن ذلك قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت إلى قوله وثيق الذين كفروا وقوله وثيق الذين اتقوا وكفروا. فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل تنزيلا لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل، ونظيرها كثيرة في القرآن. وهذا الذي ذكرنا من أن الأفعال الماضية بقوله تعالى آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخره بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء الله تعالى، خلافا لمن زعم أنه لبلغ وأوتي الكتاب في حال ارتداءه لظاهر الله. قوله وجعلني مباركا أي كثيرا البركات، لأنه يعلم الخير ويدعو إلى الله ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وقال التمثلون في تفسير هذه الآية وجعلني مباركا أينما كنت، يعني أنه كان نفاعا حيث كنت ينتفع الناس به حيث كان. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، شقيا أي خائفا من الخير. وقال معطيك عاصا وقيل عاصيا لربي وقيل لن يجعلني تاركا تاركا لامره فابقى كما سقيا ابليس. احتج مالك رحمه الله بهذه الايه على القدريه، فقد حكى القرطبي عنه قال رحمه الله في هذه الايه ما اسدها على اهل الخلق، كذلك نحن يعني نعرفه يعني كما حصل ايضا في المنافسه مع حكايه بعض العلماء مع بعض اليهود جعلنا الايمان بنبوه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فقال له انا اؤمن يعني بموسى النبي في التوراه. فقال له يعني ان كان موسى هذا قال نحن الاثنين مكتملين على الايمان بموسى خلاص نؤمن بموسى ونعمل بمحمد عليه الصلاه والسلام. فقال له ان كان موسى الذي نؤمن به هو موسى الذي اكثر لمحمد عليه الصلاه والسلام فانا اؤمن به والا لم هو فهذا لا اعرفه ليس موجودا الذي يؤمن به اراد ان يلزمه بايمانه بموسى. فلذلك هذا هو عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم هذه حقيقه عيسى بن مريم على مكانه في الكتاب وجعله مباركا الى اخره. اما عيسى الذي لا مكان له الا في اوهامه وخيالته المتنه ان الثالوث وكان الثلاثه والطلب وكل هذا الكلام هذا لا وجود له اطلاقا. انما عيسى الظاهر الحقيقي الذي وجد على هذه الارض ثم رحل الى السماء وسيعود في اخر الزمان حقيقته هي ما رحل هناك اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني مباركا الى اخر هذه الصفات الجليله والخطاب بالميراث. فهذا تكذيب لهم فيما يزعمونه على الوجه الاسلم والالهاد الرباني حيث نعلم موصوفا بابصار ما يقولونه قول الحق الذي فيه ينكرون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. يعني ومن هذا سهل كيف يتوهم ان يكون له ولد. وهذا لقوله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من المبتلين. ثم اشار الى تتمه كلام عيسى من الامر لعبادته تعالى وحده لقوله سبحانه إذ وان الله ربي وربكم. يعني في البدايه الافتتاح وفي الاستئذان قال اني عبد الله وفي النهايه وان الله ربي وربكم فاعبدوه وحده هذا صراط مستقيم اي قويم من اتبعه ركب وهدي ومن خالفه ضل وغوي. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المتعلقه بهذه القصه. الاول يقول لما ذكر تعالى قصه زكريا عليه السلام وانه اوجد منه في حال كلابه وعقد زوجته ولدا زكيا صاهرا مباركا عرف بذكر قصه مريم في ايجاد ولدها عيسى عليه السلام منهما من غير هذه. فان بين القصتين مناسبه ومشابهه ولهذا ذكرهما في آية عمران وها هنا وفي سورة الأنبياء اقترنت هاتين هاتان القصتين. يقرن بين القصتين لتقارن ما بينهما في المعنى ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قدير. ومريم هي بنت عمران من بيت طاهر قديم في بني إسرائيل وقد ذكر تعالى ولادة أمها لها في سورة آل عمران وأنها نظرتها محررة للعبادة وأنه تقبلها ربها بقبول الحسن وأنبتها نباتا حسنا. فنشأ في بني إسرائيل نشأة عظيمة فكانت إحدى البنات كانت المتمثلات وكانت في كفالة زكريا ورأى لها من الكرامات ما نظر فقد كان يجد عندها كلما دخل عليها المحراب رزقا كما تقدم في سورة آل عمران. التنبيه الثاني استدل أو استدل بقوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا. من قال بنبوة مريم بعض الناس ذهب يعني أن مريم نبيا وذكر أن هذا الروح هو جبريل عليه السلام وجبريل أتاه وكلمها فإذا هذا يعني ملك الوحي كلمها فهي نبيا فأرسلنا إليها روحنا أي أنها كانت نبيا. و طبعا هذا فيه نظر القول مطروح لأن المرأة لا تكون نبية ولا رسولة لكن تكون يعني صديقة أو من أولياء الله. أما أن تكون المرأة نبية فيقول السماء والنساء ونصيبها في عهد وزير ما رأينا لهن رأيا سميعا ولأجل الجمال لم يجعل الله تعالى من النساء نبيا. قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وأين المرأة في المنصب النبوة والرسالة الذي يحتاج الى الجهاد والخطاب والسباغه وكذا وكذا وقد فرق على اشياء من النساء او رجل نساء في الحليه وهو في الخطاب غير مبين. يعني فيهن ضعف الناقص وضعف الظهر فضعف الناقص في الخلقه بالنسبه الى الرجل تجبره المراه في هذا لماذا؟ بالحري والزينه تجبر الضعف على الظهري في الخلقه بالحري والزينه كما قال الشاعر ومن الحلي إلا زينة من ناقصه يكمله من حسن إلى الحسن قصرا. وأما إذا كان الجمال هو الخرق كوجهك لم يحتج إلى أن يزوره. واضح؟ فكاد من الخليل لتكملة النقص الذي هو في القطع الظاهرة. أو من ينسه في الحلية حتى تجد الطفلة الصغيرة يعني بالفطرة تنزع كالتزين ولا الجرهاء ولا الثياب وهذه الأشياء بصورة لا تجدها في مسيرها من الصغير. أما النقص الخاطئ فهو القدرة على الحفظة والبلاغة والفصاحة وإتمام الحجة والبيان ولذلك هذا زاد جدا في المثال. هذا غريب جدا. أول ناس في الحياة هو الخطاب غير مبين. المرأة عجيبة لا تستطيع أن تفصح وقبل ما تكون المرأة بالغة أو فصيحة أو غير يعني في هذه الأشياء. فهذان موضعان يعني للنقص كما ذكرنا. فأين المرأة التي أمرت بالسد من القتال والمجاهدة والوقوف على المنابر ومزاحمة الرجال لدعوتهم والصبر عن هذا وعلى استفادة رأس الجهاد وغير ذلك هذه تغلغل ويغنى عليها إذا رأت الرسالة حيث أن لها يكون صبر وكذب على وظائف الرسالة ومهامها. فالشاهد يعني أن ذهب قول قول مصدقاء الذي قال أن ذهب إلى جواز النبوة الجزاء أيضا من؟ قال ذلك ابن حزم استدل ايضا بقوله تعالى يا ليتني مت قبل هذا على جواز تمني الملول لمثل في سلحه كان جواز تمني الموت قد تسجيل الذي تجليه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يمر الرجل بخبر الرجل يقول يا ليتني فيتمرق على التراب ويقول يا ليتني مكانه ما به الدين الا البلاء يعني ليس الذي يستطيع ان يتمني الموت قتل الفتنه فيه وانما البلاء يجزع على القبض على البلاء ايضا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى احدكم الموت لضر نزل به كما لا بد يعني فانا فليقل اللهم احيني ان علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي فاذا يجوز تفادي الموت مخيلا لخوف الفتنه في الدين. نعم. ورد والتقويض اشمل من يخوض امر الله ويختار له ما هو اخر ورد واستدل بقوله تعالى ورد اليك بجذع النخله على الشهاد مبين في الرزق يعني احتراف الاسباب الذي جعل الله سبحانه وتعالى وسيله تكون على المسببات ولحظة عدم التواكل الله سبحانه كان قادرا ان يغلب عليها الفتنه يعني او الرزق بدون ان هذا الجهد لكن امرها بالاخذ السبب ورد اليك وجد النخله تصب عليك رطبا جليا وانا راى ذلك في القران كثيره جدا في الاخذ بالاسلام كما في قصه موسى عليه السلام وغيرها من المواقف ورد اليك وجد النخله يدل بها على التثبت في الاخذ بالاسلام لا كمان يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ويقصد الاسلام وقد علم ان السماء لا تمد ولا ولا لضبا احتراق الاسلام والاخذ الأسباب مع التوكل الخط على مسبب الأسباب الذي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيها أيضا تكلف الكفر وإليه أشار القائل ألم تر أن الله قال لصالحه ورد إليك الجذع يصداق في الرقم ولو شاء أحد الجذع من غير أهله إليها ولكن كل شيء له سبب. ألم تر أن الله قال لصالحه ورد إليك الجذع يصداق في الرقم ولو شاء أحد الجذع أحسن جزء عن غير الدخل إليها ولكن كل شيء له سبب. وفي الآية أصل لما يقال أن الرزق ينفع النساء يعني عند الولادة واستدل بقوله تعالى فأثارت إليه ضعفا قولها فلن أكلم اليوم الجنسية على أن الحادث لا يتكلم أو لا يكلم فلانا لا يحدث بالإشارة لو الرجل الحلف أن لا يكلم فلانا ثم قال وأثار إليه تكلمه بالإشارة دون غض لا يحدث لأنها نظر في أن تكلم يوم الدين وثبت أنها أثارت إليه كلمته بالإشارة. واستدل بهذا أيضا على أن السكوت عن السفيه واجب السكوت عن السفيه وعدم الجمال معه في المجادلة. وقال الزمخشري ومن أذل الناس سفيه لم يجد مفاتحة من أذل الناس وأحقرهم سفيه لم يستطع أن يستفز الذي يسافره ويستغرب الى اخي جبل والزراع فيمسك هذا الشخص الذي يريد ان يستفيد عن الكلام هذا ابيض سيئا ولا يحدث الا اكثر من ان تتركه ولا تتبادل معه في الجبال والسماء وفي امر تعالى ما كان ابوك امراته معنى اريد في المثل من اسمى اباه فما ظلم كما يقولون ايه لابي ابتدى علي في الكرم ومن كان اباه فما ظلم وفيه ايضا تنبيه على ان الكتاب الواحد من اولاد الصالحين الحق ما كان ابوك امراته يعني امراته الكويت هل يثق اليه الانسان من الصلاه والصلاه أدنى لمرض الأرض جدير بأن يتعجل من عبا بعد أسياد في الدنيا ثم العبا. والآيات كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وتعشانا. لو إنه نظر في الدنيا 66 مثلا أو بالأخرة سيكون حس البصر جدا وحس السمع جدا حتى إنه يتعجل من حدة السفير الأكبر كي يجهلوا حقائق يوم القيامة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوا لنا فهذا تعلم من حدة السمعين وأبصرهم يومئذ. فهذه الآيات قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فيما ممكنون. أي يقولون ذلك حينما يجزي عنهم شيئا ولو كان هذا قبل معاينة العذاب فأجزاء. هذا ما قرره الإمام الذهبي في ابن تيمية في خلال بعض الفتاوى، وكلامه هذا في مسائل القاعدة الكلية لأمثال هذا الموضوع فاحفظه. ثم يقول تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر أي فرغ من الحساب وقفل بين أهل الجنة والنار، وصار كل إلى ما صار إليه مخللا به. وهم في غفلة أي وهم اليوم مستغرقون في غفلة عما يفعل بهم في الأنهار، وهم لا يؤمنون. وهم في غفلة طبعا مقصود وهم في غفلة اليوم في الدنيا، وهم لا يؤمنون أي لا يصدقون به اليوم وسيعاينونه. ثم أمر تعالى ربه أن يتلو عليه نبع إبراهيم لكونه ينتهون إليه فيعتبر في توحيده الخالص. وقال تعالى: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قالت النبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وأنزلهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الحسرة أشد الندم والسلف على الشيء الذي فات ولا يمكن سره. وأنزلهم الإنذار هو الإعلان المقترن بالتأجيل، أي أنزل الناس يوم القيامة. وحين لهم يوم الحسرة بشدة ندم الكفار فيه على التفريط، وفيه يندم وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منه من التقصير. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في مواضع أخرى كقول عز وجل: وأنذرهم يوما آلفة إذ القلوب لدى الحناجر كأذنين. وقال أيضا: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأشار إلى ما يحصل فيه من الحسرة في مواضع أخرى كقوله: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله. وقال أيضا: قد خسر الذين كذبوا في لقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقوله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، إلى غير ذلك من الآية. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، إذ قضي الأمر وهم في غفلة، أي في غفلة الدنيا معرضون عن الآخرة. وأول جملة وهم في غفلة جملة حالية، والعامل فيها أنذرهم، أي أنذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين، يعني وأنذرهم وهم في غفلة في الدنيا الآن. خلافا لمن قال إن العاجلة في الجنة الحالية قوله قبل هذا قبل هذا قبل هذا في ضلال مبين. وقد جاء الحديث الصحيح ما يدل على أن المراد بقوله هنا إذ قضي الأمر من يعلم ما هو الأمر الذي يقضى؟ سمع هذا أول عبد إذ قضي الأمر، كان تحديث ليصلح قوله تعالى إذ قضي الأمر، يعني هو الأمر إيه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.